الله الله يا قرآن الله أكبر الله يا عم الحاج الله تعليك الله صل على الله الله يا أستاذ الله الله الله الله محمود الله أكبر كده حبيب إن أقربكم عند الله الله الله الله الله الله الله يا ابن الحبيب نعم نعم نعم وجعلناكم شعوبا وقبائل الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا رب يا سلام الله الله الله الله الله الله الله صل عليه الله اكبر سلام يا سلام يا اخي يا سلام يا الله قال الله يا فنان انت رهيب الله الله يا استاذ ولكن الله يا استاذ ابن الاستاذ الله الله الله الله الله يا قران وان تطيعوا الله يفتح عليك يا عم الشيخ محمود نعم انما المؤمنون الذين ايوه عم الشيخ محمود الله يا استاذ هات النبي يا شيخ المرة هات النبي جبتك المرة يا شيخ محمود الله اكبر الله يرحمه الحاج هات يا شيخ محمود الله يرحمه خارج الفضل الله يرحمه ان شاء الله حاج انور ان شاء الله جود وجاهده في أمواله الله أكبر تعليق يا عم الشيخ محمود الله يا عم الحاج تعليق وديك الصحه ربنا بنحبك يا عم هنام الله اكبر الله الله الله الله غزي قلوب يا رب

الله يبقى عليك يا سيدنا يبقى عليك يا سيدنا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا سيدنا والله بصير بما الله اكبر الله دي شباب الصوت الله يا مولانا الله اكبر الله يا استاذ ما يشرح صدرك يا رب الله الله الله الله يبسطك يا شيخ يا رب الله الله الله بسم الله يا سلام كمان يا مولانا ماشي ماشي يابا ماشي يابا طلع النبي ابو الحاج بل عجبوا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله أكبر من حاج الله ما شاء كمان يا عم الشيخ محمود والنبي انت فاكرنا بتجلى يا عم الشيخ محمود والله دلوقتي الباب عسل ايوه كمان يا عم الشيخ محمود بتقدر معدي فن الله يا عم الشيخ سبحان على النغم انت من جاء الله اكبر الله اكبر يا سلام سبحانك يا رب طلع النبي افعل Thank you. عليك عم الشيخ محمود. عليك ايه الجمال ده يا ولاد؟ جابك هنا جابك هنا نصر. عليك سيدي الله الله الله الله الله الله عليه ماشي صبرك الله سبحانك يا رب الله جوابك الحلوه عم الشيخ محمود والله ده ما انت عايز والله يا عم ده ما يصح حالك يا مولانا نبي الله اكبر اشرب يا حبيبي اشرب الله الله الله الله الله الله يا سيدنا الله يستر تعليق ابو الشحات ايه الحلاوه دي يا حلاوه يا الله الله اكبر والارض تهتم